من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنبط بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءات شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله رحمه واسعه. ولا زلنا نتحدث عن الباب الثاني، قلنا الكتاب اربعه ابواب، هذا هو الحديث عن الباب الثاني والذي يتحدث فيه عن تكبير الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا في المره السابقه عن رجحان عقله عليه الصلاة والسلام، وفي نهاية كل فقرة نخرج ببعض الدروس المستفادة عندنا نتأسى حق التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكلمنا عن لسانه وفصاحته وبلاغته صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب منا أن نهتم باللغة العربية وأن نفك عقدة الخواجة، فإن بعض الناس إذا أراد أن يتحدث ثلثي كلامه باللغة العربية والباقي باللغة الأجنبية، وكل ما كان بيتكلم بالأجنبي أكثر يبقى كده مثقف أكثر. ترابط في التلفاز وترابط في البرامج، يعني لسان مخصع في اللغة العربية في ممكن يجيبها لك باللغة الأجنبية. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول على ضعف في الشخصية، أن هذه شخصية ناقصة فبالتالي تطلب الكمال من غير لغة القرآن. الأمر الثاني أنه عنده هزيمة نفسية، يعني لا ينتمي إلى لغة وتصور أن اللغات الأخرى هي أفضل، فإذا وقفنا أمام بلاغته صلى الله عليه وسلم أزلنا هذا الإشكال. أيضا تحدثنا عن شرف نسبه وكرم بلده صلى الله عليه وسلم وكرم منشئه، ثم تحدثنا كذلك عن حالاته في الضروريات في موضوع الأكل وموضوع الشرب موضوع النكاح، تحدثنا كذلك عن زواجه عليه الصلاة والسلام ورددنا على بعض الشبهات حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديثنا اليوم فسيبدأ في الفصل العاشر، نتحدث فيه عن أخلاقه الحميدة صلى الله عليه وسلم. الحقيقة المؤلف رحمه الله تعالى لما تحدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أطال النفس، أطال النفس في الحديث عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. لذا فربما نأخذ اليوم خلقا أو خلقين فقط من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لأننا في أمس الحاجة أن نتوقف مع طويلا طويلا مع أخلاق النبوة، مع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، الواحد فينا إذا وجدت فيه صفة أو صفتين، إذا وجدت فيه صفة أو صفتان أو خلق أو خلقان، فإن الدنيا كلها تهتف باسمه، زي حاتم الطائي لا نعرف عنه إلا أنه كان دليلا، لكن ممكن من ناحية ثانية كان يعني له عيوب، لكن صفة واحدة إذا تمتع بها أحدنا فهذه الصفة كفيلة أن تخلد ذكره حتى بعد موته بآلاف السنين، فما بالك بمن اجتمعت فيه جميع الصفات في كل الأوقات وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا درست صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام لا شك أنك ستتأثر بها مثلا ولو بنسبة 10%. طب لو درست 10 صفات أخذت من كل صفة 10% فكأنك تأخذ واحد صحيح. طب لو درست 100 صفة و100 خلق من أخلاقه عليه الصلاة والسلام لا شك أنك ستخرج ب10 أخلاق. وهكذا كلما أردت أن تحسن خلقك فعليك أن تتربى على هذه المأدبة العظيمة وعلى هذه المائدة النبيلة وهي مأدبة أخلاقه صلى الله عليه وسلم. تحتاج إلى تفعيل وتحتاج إلى تنمية، وأن هذه الأخلاق إذا تركتها ضاعت، إذا لم تتعاهد هذه الأخلاق ضاع. والنفس قد طفني إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. الأخلاق الحميدة. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة، ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة، وهي المسمى بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحنف أطرافها. فجميعها قد كانت في النبي محمد. هذا لسه بيكمل كلامه، يعني هو يوصف يقول: وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق فجميعها في النبي محمد. أنا بقول الكلمة أخرى: وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة فجميعها في النبي محمد. ولك الأخلاق الحميدة دي اللي لو وجدت صفة واحدة منها أو خلق واحد منه في واحد، الدنيا هتنتفله، والناس دائما وأبدا تعظم وتحترم أصحاب الأخلاق إلى آخر ما قال في بدء الأخلاق. فهذه الأخلاق فجميعها قد كانت في قرب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجميعها قد كان خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال في غايتها، حتى أثنى الله عليه بذلك فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو حسن الخلق الذي عليه الصلاة والسلام وصوله؟ حسن الخلق له تعريفات عديدة، نذكر مثلا تعريفين ثلاثة: هو الهيئة الراسخة في النفس. حسن الخلق هو الهيئة الراسخة في النفس الذي تنبعث عنها الأفعال المحمودة شرعا وعقلا من غير فكر ولا رأي. يعني ايه الكلام ده؟ صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم. الهيئة الراسخة في النفس يعني حال جواها. ولذلك الإمام الغزالي فضل الحلم على التحلي، فضل الحلم على ادفع بالتي هي أحسن، فضل الحلم على قدم الغيب. قال له ليه؟ قال: لأن الحلم سبيلا. واحد حليم طب، هو حليم كده يعني، انما الثاني اللي قابل غيظه نفسه يلسعه قلمين بس ايه؟ ماسك نفسه. فقال: فالطبع افضل من التطبع. فاذا كان طبعا دي مراتب عاليه قوي، ان انا اصلا طبع من جوه ابقى حليم حاجه حلوه خالص. طب احنا نوصل للثانيه، الثانيه اللي هي ايه؟ كظم الغيظ. يعني كظم الغيظ تلاقي ايه؟ مراتب الغضب نقل في قلبي، اذبحه اموته اعمل فيه ايه؟ فتقول ربنا سامحك. يبقى انت كده بتتحلى بايه؟ بتتحلى بقدر الغيب. فماده الحين اصلها لو هي موجوده عندك بقى، ان واحد هادي طبع، ان واحد حليم طبع، فقال هذه تفوق ايه؟ تفوق مساله التحلى. فحسن الخلق هو الهيئه الراسخه في النفس. طب وانا اصلها ازاي؟ من كثرة ما تتدرب على التحلم تصبح حليما. من كثرة ما تتدرب على التحلم تصبح حليما. بلغة أخرى يقول لك: فلان ده بيض، يعني ما عادش متأثر خلاص. أو فلان ده من كتر الطرب يديله نحس، أو فلان ده من كثرة ما مر بصدمات ما عادش بيتأثر. فكذلك إذا دربت نفسك على مسألة ضبط النفس سيصير ضبط النفس سبيئا، وإذا فقد مرض أحدهم في عربية عدت فدائين يا إما المية جيتا يا إما صوت كراسي أو حاجة. فعد بقى أطوار محدش واحد واقف ففضل يشتم فيه شتيمة قبيحة. فبقول له يا أخي طب هو بالسمع هتأثم هو بالسمع؟ قال لي بس أبقى استريحت مش مهم يسمع بس أبقى استريحت طلعت اللي جواه. فبعضنا حينما تمر به أزمات يضغط على نفسه يتكل على نفسه مرة في مرة ما يجيلكش مرض ولا حاجة لا مرة في مرة سيصير الحلم طبعا لا وستصير الأخلاق طبعا لا. فالحسن الخلق هو الهيئة الراسخة في النفس التي تنبعث عنها الأفعال المعقودة شرعا وعقلا من غير فكر ولا رأي. لأن في أفعال محمودة شرعا ومش محمودة عقلا أو العكس من غير فكر ولا رؤية أنت ما تمسكش على طول كده تتصرف بسجيتك وسجيتك أنك صاحب الأخلاق الحسنة. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين. وحسن الخلق قال بعضهم أن تكون من الناس قريبا وفيما بينهم قريبا. قريبا يعني أول بحد يحتاج لك إليه الجو. وفيما بينهم قريبا ما تقعدش تسيح بقى ده اللي عملت كذا ده اللي قلت كذا لا مستفد أن تكون من الناس قريبا وفيما بينهم قريبا. وحسن الخلق هو تحري الحلال والتوسعة على العيال إلى آخر ذلك مما ذكره العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها الحديث صحيح كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم يرضى برضاه ويسخط بسخطه يعني يرضى برضا القرآن ويسخط بسخط القرآن يدور مع كتاب الله حيث ضاق. وأيضا في الحديث الحسن إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق وفي رواية ليتمم لعلك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا بعثت يا رسول الله فتنتظر الجواب في مثلا ساعة لو يشرح لك بقى لما قابلك واحد كافر يقول لك قول لي كده رسالة الإسلام ده عبارة عن إيه تقعد تقول عندك يا سيدي تقعد تكلمه. فالنبي محمد كأن حد سأل لماذا بعثك الله فكان الجواب إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق لأتمم مكارم الأخلاق. هذه صلى الله عليه وسلم كان يذهب مثلا يلعب مع الاطفال يذهب ليشهد عرس وما إلى ذلك. وأيضا هو شبيه بإخوان الأنبياء، قال الله عز وجل عن يحيى: فآتيناه الحكم صبيا. قال المفسرون: أعطي يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال سلامة. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادته. طبعا المؤلف رحمه الله بيدل على صغار، وهم لا حول لهم ولا قوة في أن الله عز وجل فطرهم على ذلك. فنادانا من تحتها ألا تحزني. طبعا في بعض التفاسير يقولون أن الذي نادى علي من؟ جبريل الملك يعني. وبعضهم قال أن الذي نادى علي هو عيسى عليه السلام، ويستشهد على ما يذكر المؤلف بذلك. ونص على كلامه في مده، فقال وجعلني مباركا اينما كنت. كلمه مبارك ان هو على الاخلاق الحسنه وهو صغير، وهذه لا دخل له فيها، وانما هي من الله تبارك وتعالى. وقد تجد لهذا نصا عند ابنائنا. احيانا تلاقي الولد معفن بطبعه، واخد بالك من مشاكل كبيره قوي وهو لسه عنده 30 ثلاثه. واحيانا تلاقي الولد هادي بطبعه، هادي جدا، ويطلع على هذه السكينه وعلى هذا الهدوء حتى من الله تبارك وتعالى. وأيضا قال سبحانه: تفهم لنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فدل المؤلف رحمه الله تعالى بذلك على أن أصول الأخلاق كانت موجودة عند مين؟ عند الأنبياء بغير اكتساب منهم. وقال المفسرون في قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. أي من قبل دي. أي هديناه صغيرا. قال مجاهد وغيره وإسماعيل عليه السلام. لكن عشان لما ذكر المؤلف قال: وأن ابتلاء إسحاق في الذبح كان وهو ابن 7 سنين. طبعا الذي ابتلي بالذبح من هو إسماعيل عليه السلام. وقيل: أوحى الله إلى يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب، يقول تعالى: وأوحينا إليه لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون لننبئنهم بأمرهم هذا، يعني وهو كان صغيرا. وقد حكى أهل السير أن طبعا الحكايات ليس عليها دليل، أن أمينة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه على الأرض كأنه في وضع السطور رافعا رأسه إلى السماء. والشفاء عبد الرحمن بن عوف قال في حديثه، والحديث ذكره القرطبي في تفسيره ولم يفرد، قال صلى الله عليه وسلم: لما نشأت بغضت إلي الأصنام وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كان في الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد. وهكذا المرتان ذكرهما أصحاب السير في طفولة النبي عليه الصلاة والسلام، وراح يشهد عرس وغير ذلك، فألقى الله عليه النوم مرتين. فهذا كله يدل به المؤلف رحمه الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام مخطوب على هذه الأخلاق، بخلافنا نحن نحتاج إلى اكتسابها حتى تستقيم حياتنا. وقد اختلف السلف فيها هل هذا خلق جبلة أم مكتسب؟ يعني الخلق دي ده جبلة مشكور لي حضرتك عليه، ولا بنكتسب بالمحاكاة؟ فحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه: والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء. صحيح، يعني واحد تمام واحد جريء، دي غرائز في الإنسان يضعها الله حيث شاء، لكن أنا ممكن أكون جبان، لكن بالتدريب أتخلص من الجبن. صح، زي أنت مثلا أول ما تجوزت من الخلف المرأة مرة في مرة كده بقيت إيه؟ بقيت فن قال الأخلاق المحمودة والخصال جميلة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى. بدأت في ذكر مجموعة كبيرة من الأخلاق، في كل يعني قرابة 20 خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قدم لهذا الأخلاق بمقدمة. المقدمة يقول لنا فيها: طالما أن الله من عليك بالعقل فاختر من الأخلاق أحسنها. دي خلاصة الصف حبيبي. طالما أن الله من عليك بالعقل، في العقل الصحيح لا تميز به، طالما أن الله من عليك بالعقل فاختر من الصفات أحسنها. لكن الفصل اللي فات هو الأخلاق الحميدة، نستطيع أن نأخذ منه بعض الدروس أيضا كما اعتدنا. واحد: أن تدعو الله أن يحسن أخلاقك. أن تدعو الله أن يحسن أخلاقك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اثنين: مجاهدة النفس في استخراج أصل الأخلاق وتنميتها. احنا متفقين على أن حضرتك عندك أنت خير هو في الأخلاق. فهنا ينبغي مجاهدة النفس في استخراج أصل الأخلاق وتنميتها. ثالثا: مخالطة أصحاب الأخلاق الحسنة والتطبع بطبعهم. ينتهي كده من الوقت تتعرف على ناس طيبين، تختلط بأهل صلاح التقوى، لا شك أنك ستتأثر بهم. الفصل 11 في هذا الباب، الباب اسمه ايه؟ ما ننساش: تكميل الله له المحاسن خلقا وخلقا. اتصور في الفصول الماضيه تحدث عن خلق النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى الحديث عن خلق النبي عليه الصلاه والسلام. قال: العقل في بيان اصول هذه الاخلاق وتحقق وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها. واما اصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل. البشرية جميعا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة بعقلها تعرف ماذا غلط وماذا صح، على أقل الأصول يعني. أما التفاصيل الفرعية لا تحتاج لنص يعني، لكن ما أحد يقول أبدا أبدا إن الزنا مباح أبدا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. تخلص عن وباء محرم في الدين او لا، ده تعدي وده وهكذا. وما احد يقول ابدا ان الكذب مباح، حتى العرب خف قصه الكذب دي قبل الاسلام. ف يعني عنصر ينابيع الاخلاق العقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفه، ويتفرع عن هذا ثقوب الرأي وجوده الفطنه والمصاف وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس ومجاهدة الشهوة وحسن السياسة والتدبير واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. كل هذا في العقل مميز في هذه الأشياء. وقد أشرنا إلى مكانه منه هو العقل يعني عليه الصلاة والسلام، وبلوغه منه ومن العلم الغاية التي لم يبلغها بشر صلى الله عليه وسلم. ومن حسن شمائله وبدائع سياره وحكم حديثه وعمله بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأمان وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفسية والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه عليه الصلاة والسلام قدوة وإشاراته حجة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك كان موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم والتي هي من الأخلاق. وبحسب عقله كانت معارفه صلى الله عليه وسلم إلى سائر ما علمه الله تبارك وتعالى وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان، وعجائب قدراته وعظيم ملكوته. قال تعالى: وعلمك ما فذهب بنت حيي تعظم السبت وتحب اليهود. فسأل عمر أمه صفية، شوف شوف شوف الأخلاق، قبل ما نكتب في الجرائد مش عارف ايه ونرجع الناس نكتب مصيبة قد كده ونزل الاعتذار عندها. سألها عمر: ما هذه المقالة التي تقولها الجارية؟ قالت: ماذا قالت؟ تقول تعظمين السبت وتحبين اليهود. قالت: أما السبت فما أحببته منذ أن أبتلي بالله خيرا من الجمعة، وأما اليهود ففيهم أهل ما يحبهمش ولا حاجة لكن فيهم رحم أصلهم. ثم عادت إلى الجارية إلى الشارع، قالت: ما حملتني على ما فعلت؟ أنت عملت كده دي زبت دي. قالت: حملني على ذلك الشيطان. قالت: لا اذهبي فأنت مرة لوجه الله. هو ده الجزاء. قد إيه إحنا ما عندناش أخلاق، نقول عن نفسنا. قد إيه إحنا عاوزين نتربى على الأخلاق. قد إيه إحنا عاوزين نقعد في مجالس فيها أخلاق. يجي الشيخ يتكلم في العقيدة، والشيخ يتكلم في الفقه، والشيخ يتكلم في الأخلاق. لا بلاش الأخلاق دي، شوية حواديت وشوية حاجات كده، خلينا في العقيدة، خلينا في الفقه حاجة عشان نتعلم يعني. والأخلاق دي أصل الدين أصلا. أصول الدين إنما أعزت الكتاب المثال الأخلاق. وهو فكر نفسك إن قاعد كده وقلبك طيب يعني، بل إذا استفزك أحد ماذا تصنع؟ سبب واحد يستفزك، واحد يغضبك، ما شوف بتتحول بتعمل إيه بقى؟ فإن العلم حالة توقف وثبات عند الأسباب المحركات، وأما الاحتمال فهو حبس النفس عند الآلام والأذيات. الاحتمال إن مش كاتب أحاديث فقط، إنما تحتمل الألم، يعني الأذى ينزل عليك فتقوم إيه؟ تحتمل. ينزل عليك أذى كلما ازداد عليك تحتمل. ومثله الصبر وبينهما مقارنة. الحقيقة أن هذه القصة التي سأذكرها لك قرأتها عن أمير المؤمنين عمر، وقرأتها عن زين العابدين علي وسيف بن أبي طالب، وقرأتها عن الخليفة المنصور، وقرأتها عن المؤمن الخليفة من خلفاء لما قام، وقرأتها عن بعض السادة العبد بتاعه شيء ما يسوق تغلي راح تولع عليه شيوة الله. أيا كان صاحب القصة مين فاغتاظ جدا، قال لمن صب عليه الماء، نظر إليه الغضب فقال له: والكاظمين غيظ. قال: قد كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنهم. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فتحر لوجه الله. واما العفو فهو ترك المؤاخذه، العفو فهو ترك المؤاخذه. هذا الكلمه ثم تمكنت منك اخذ حقه لا اعفو عنك. في الصحيحين، وهذه القصة أنا قرأتها في الكتاب الذي معي ويبدو أنه خطأ من المطبعة، المكتوب إيه؟ ضعيف أخرجه البخاري ومسلم. تبين إيه ضعيف؟ طبعا هو صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. والقصة سأذكرها لكن هي معي في نفس الموضوع، لكن سأذكرها الآن ولما نرجع عليها نعدي. قصة غورث ابن الحارث. قصة غورث ابن الحارث. هذه القصة حينما تصدى للنبي صلى الله عليه وسلم ليفتك به، ورسول الله منتبذ تحت شجرة وحده قائلا، الرسول غزوة في غزوات وهم 40 نام تحت شجرة بعيدا عن الصحابة وعلق سيفه على هذه الشجرة ونام. فجاء على طول كده تمام في بالك، لقيت واحد صحيت وكانوا في سكينه كلها مين لا يوجد مش نعم من يمنعك مني؟ فقال النبي الله لا تجدد. قال النبي بصوت واثق من نفسه المؤمن برب الله. فسقط السيف من يده سيف وقع من يده فاخذه النبي عليه الصلاه والسلام. بالطبيعي يبقى قول يا مولانا طبيعي جدا يعني. طب لو قتله النبي هيعتب عليه؟ هيعاب عليه النبي؟ يعني واحد صحابه انت نايم على السرير وماسك مسدس في ايدك ولا مين اللي هيعجب مني لو انت ماسك المسدس ومين اللي هيعجب مني ولو انت تاخد طرف؟ هتاخد ايه؟ براءة؟ صح؟ ايه اللي جابه عنك اصلا؟ انت حاجة تدفع عن نفسك ودخل عليك وفادي ضربه. فاخذ النبي السيف وقال من يمنعك مني نفس الدين؟ انا ما طلعت عنك. يا محمد كن غير خير اخر. كن خير اخر او قال عفوك يا محمد. فقال عليه الصلاه والسلام فتح فوجه عنك. جاء الرجل الى قومه وهذه بقى رساله قال جئتكم من عند خير الناس. جئتكم من عند ايه؟ هذه هي الدعوه الى الاسلام. ما له شعر، أنت درس التوحيد، درس الفقه، درس مش عارف إيه، وبعدين قال جئتكم من عند خير الناس. نعم، إنها أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هناك تفسير جميل لهذه الآية لكنه ضعيف، أخرجه الطبراني في التفسير، وهو يتماشى مع تفسير الآية. إن النبي قال لجبريل: ما هذا الخروج يا جبريل؟ قال: يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطع، وأن تعطي من حرم، وأن تعفو عن من طلب. قال سبحانه: واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. فعلا مسألة الصبر دي مسألة قوية جدا. وإياك أن تظن إن إحنا بنصبر. لا، الصبر ده الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن حلاوته أحلى من العسل. الصبر إنك تصبر على طول. على طول مش مر في مر يعني. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن حلاوته أحلى من العسل. لا تحسبن المجد تمرا انت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يقولون ان عطار دخل في سباق الصبر مع واحد من الابطال ايضا، فبأي شيء يرضيه الصبر؟ خاص الصبر بالعرض. راح تصبر فوق الثاني، طلع حتى يصبر فوق الاولاني، وهذا العرض وهذا العرض. اللي الاول يبقى ايه؟ يبقى صبر ضعف. فعض هذا وعض هذا، فقال الثاني: اح. فقال له الاول: عن طرف لو لم تقلها لقلتها. الصبر صبر ساعه. لو انت ما خطرهاش من اولها تكون ده ايه؟ الاول. فالصبر صبر ساعه، وهذه الدنيا ساعة أو أقل، فاجعلها طاعة والنفس طماعة فعلمها القرآن. قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولا خفاء بما يغفر من علمه واحتماله، وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة إلى نار الأبد. يقول لي جواد الدرب يعني ممكن تبقى ماشي زي خايف وفجأة إيه؟ يعني تتخانق من حاجة فتقول اللفظ ما هوش مظبوط يعني. فيقول: وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة يؤيد هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل قال يا رسول الله إن قومي واتخذوا في الإسلام طمعا وأخاف أن أخرجوا منه طمعا عاوزينهم معونا يعني قعدت أقول لهم لو دخلت في الإسلام ما يجيلكم ويجيلكم هم الآن في أسهل. فبحث النبي عن شيء فلم يجد فجاءه زيد بن سعد عبد اليوم كان سبع الكبار قال يا محمد هل لك أن تبيع تمرا معلوما في حائط بني فلان لأجل معلوم؟ قال النبي نعم لا بد أن أسمي الحائط. ما تقولش أنا اشتريت الحائط ده لسه ما اتزرعش بعت مجهول كده يعني لو قلت لك مثلا اسمه بيع السلف اسمه بيع ايه؟ السلف أنا هبيع لك مثلا 100 كيلو منين مش مهم منين هو 100 كيلو طبعا واخد تمنهم الوقت دي و 100 كيلو يطلعوا قدهم لك لكن لا تسمي الحائط عشان ما يبقاش بيع بيع ف وقف طبعا الوقت ده بيعمل الكلام ده ليه؟ هتعرف بعد كده. اخذ النبي المال فقال له اذهب الى هؤلاء فاغثهم قبل الموعد بيومين ثلاثه راح جاي هذا الرجل سيد بن سعد حق اليد قال يا محمد اعطني حقي انتم بنو عبد المطلب قوم مضر لا تردوا الحقوق وانا عارفها وان لي بكم معرفه لسه المعاد ما جاش. قال وعمر تدور عينه في راسه بتراس عبد الله بن البحر راح ينتظر امر رسول الله وقال له كلمه يعني ايه وبالسيف كلمه من رسول الله فقال النبي يا عمر انا وهو احق بما كنت مما احق بغير ما كنت ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن القول والبدء تقول لي وماذا رسول الله ركع الحق وواجبك انك تقول له خليك مؤدب وانت تطلب ايه؟ الحق ان تامرني بحسن الاداء شوف الكلام وان تامره بحسن ثم قال له يا عمر قم فاعطه حقه وزده 20 مثقالا قدر ما هو اعطاه فابو زيد مثلا ال 100 كيلو المتفق عليه لا ابكى من 110 110 ايه ده في زياده 20 مثقال قال له النبي امرني ما يقدرش بقى هوى عمر بيقول له ايه؟ اديله على الدار ده هوى سيدنا عمر هوى انما شرع عمر بيقول له ايه؟ اطع النبي عليه الصلاه والسلام فمش كل حاجه هوى فيها تعملها والا عملت الهوى ارايت من انتقل الى هذا الهوى فقال له ايه الزياده دي؟ قال والله النبي امرني ان اديلك حقك وازيد 20 مثقالا قدر ما روعت تحكم قال يا عمر الا تعرفني فمش عارفني لا قال انا زيد بن سعد قال الحق حق اليهود حق عالم اليهود يعني قال نعم قال ما حملك على ما فعل اسمع قال لقد ترصد وتعرفت لكني لم اعرف صفتين في صفتين لسه ناقصين على بعض انا بما عندي من علم في الكتب السابقه عرفت ان فعلا هما دلاله بس الا نقص المعرفه دي ناقصه صفتين نمره واحد ان يسبق حلمه غضبه نمره اثنين ولا تزينه شده الجهل الا حلمه طيب ان يسقط حلمه وغضبه دي ممكن اي حد يعملها ان يسقط حلمه ايه؟ غضبه يعني اما تيجي تغضب تروح قلب على الوش الثاني لا التي لا يستطيعها احد ولا تزيده شده الجهل الا حلمه هذا صعب يعني يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا انت تغلط فيا واسامحك، ممكن. لكن بقى ايه؟ تقعد تغلط واسامحك، تقعد تغلط واسامحك، تغلط وتغلط وتغلط لحد مش هقدر بقى. ولا تزيده شده الجهل الا علما. وقد تعرفت على هاتين الصفتين عمليا في رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، واشهدك يا عمر ان هذا المال كله صدقه على امه محمد. قال له اقول على بعضهم، لكل امه النبي يعني، قال او على بعضهم. انت في اختبار يا من تحمل لسان السنه وتدعو الى الله، انت في اختبار مع المجتمع، مع الشارع، مع الناس، مع الاعداء، مع الرجال، مع النساء، مع الاطفال، انت في اختبار. فاذا نجحت في هذا الاختبار كان هذا دعوة الى الله تبارك وتعالى. قلت واقول ايضا خطب الجمعه زي النهارده مثلا، لو انها جمعه خطب الجمعه في مصر، لو انها جمعه ستبدا بهذه المسائل. لو جمعنا الخطب دي كتبناها في ورق هيبدا ايه؟ بهذه المسائل. لكن ما مدى تاثير هذا المسجد المليء بالكتب في دنيا الناس؟ الناس سمعوا النهارده خطب في كل المساجد. ما مدى التفاعل مع هذه الكلمات؟ وما مدى تطبيق مثل هذه الكلمات؟ لا شك اننا نريد ان نقضي على هذا الانفصام النكد بين ما يقال من الفاظ ومن كلمات ومن عبارات وبين ما نطبقه في ارض الواقع وفي دنيا الناس. شوف الراجل يقول لهم جئتكم من عند خير الناس، لا ما لعبوش ولا حاجه، فقط عفا عنه. هذا باب عظيم، باب دعوه الى الله تبارك وتعالى. الناس بقى يعني ما عندهمش صلاة على النبي، خلاص منتهي ولا يعني حق يضيع، خلاص ما تطلع عينه عن اللي جابوه. يعني مش هيحصل ولا شيخ ولا غلط ولا بتاع ولا كلام من ده. فهذا باب عظيم يغفل عنه الناس. باب العفو، العفو عند المقدرة، باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عن طريق لمسة القلوب، عن طريق حسن السمع، عن طريق ادفع بالتي هي أحسن. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: ما خير رسول الله بين امرين قط الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بين في امرين قط الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فان كان اثما كان ابعد الناس منه، فان كان اثما كان ابعد الناس منه. ومن انتقض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لها صلى الله عليه وسلم. ايضا روي طبعا من سيره تضعيف لكن الحديث صحيح. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم احد شق ذلك على شديدا، شقا شديدا يعني، وقال: لو نعمت عليهم. على مين؟ مش على ضربوه مثلا من خمس سنين، لا، ده لسه الدم ينزل بينه عليه الصلاه والسلام. كسرت رباعيه وشج راسه ودخلت حلقه البخر في وجنتيه عليه الصلاه والسلام. يعني لسه ما خطبش. يعني احيانا واحد يعمل حدث من العربي فيجيبوا له الخبر يقول لهم ابعدوه عن وشه. لما بعد اسبوعين كده ايه لو يطيب يقوم ايه ممكن يسامحه يعني. لكن هو لسه مدشش متاثر. هل بالامكان ان هو يعمى؟ هو ده اللي عمله النبي عليه الصلاه والسلام. قال: لو دعوت عليهم فقال: اني لم ابعث لعابا سلاما، ولكني بعثت داعيا ورحمه، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم. قال القاضي ابو الفضل وفقه الله، قاضي عياض يعني: انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الاحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغايه الصبر والعلم، اذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم حلمه وعزمه عليه الصلاة والسلام. لما قال له رجل اعدل فإن هذه نسبة ما أريد بها وجه الله، لم يزده في جوابه أن بين ما جهل ووعظ نفسه وذكرها بما قال له، فقال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. طبعا في بعض الناس هو فكره في الروايه دي يقول لك ايه خبت وخسرت، يعني هو طبيعي كده الراجل يبقى خايب وخسران، انا ما اعدلش ازاي؟ لا ده بيقول على نفسه خبت وخسرت ان لم اعدل، ونهى اصحابه عن قتله، والحديث ايضا في الصحيحين لكن في النسخه التي معي نقول ان هو ضعيف لكن هو في الصحيح. قصه غوره في ابن الحارث ذكرناها، ومن عظيم خبره على العفو التي سمتها، ده حاجة عجيبة جدا. اعترفت اليهودية انها وضعت سمة الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عفى عنها. اللي عمل سحر للنبي جبير بن الأعصم وأعلم به وأوحي إليه بشرع أمره ولا عتب عليه عليه الصلاة والسلام فضلا عن معاقبته. قد صلى علينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك عبد الله بن ابي بن سلول واشباه ممن اثروا الرسول كثيرا وقف النبي عشان يصلي عليه، عمر صلى عليه صلى عليه يا رسول الله، وعمر وقف في المحراب عشان النبي ما صليش عليه، وقف بين الجثه وبين النبي، قال نحن عمي يا عمر، فصلى عليه، فنزل قول الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. عبد الله بن ابي بن سلول يدخل القبر في يكفن في ثوب النبي عليه الصلاه والسلام، يعني رغبة لولده سيدنا عبد الله، فهذا من التماس القلبي عليه الصلاه والسلام. ايضا حديث انس قال كنت امشي مع النبي عليه برد غرير الحشر، الحديث ده مهم مكتوب عن حضرتك ايه؟ ضعيف صح؟ مكتوب ضعيف؟ هو ضعيف، لكن الروايه التي ساذكرها لك صحيحه صحيح مسلم. الروايه اللي عندك قريبه جدا من الروايه الصحيحه. قال كنت امشي مع النبي عليه الصلاه والسلام الحاجيه فلحق به اعرابي فجذبه جذبه عنيفه رايت اثرها في صفحه عهد رسول الله، ثم قال اعطني من مال الله الذي عندك، فضحك صلى الله عليه وسلم ثم امره بعطاء. الروايه دي صحيحه. الروايه اللي عندكم في الكتاب شبيهه منها لكنها غير صحيحه. ايضا واحد عاوز يقتل النبي فمسكوه ذبوا للنبي، قال لن ترضع لن ترضع ما تخافش ما تخافش، لو اردت ذلك لم تسلط عليه، حتى لو انت عاوز تموتني ما انتش هتقدر، يعصمني الله تبارك وتعالى. والحديث عن حلمه عليه الصلاه والسلام وصبره وعفوه عند القدره اكثر من ان ناتي عليه، وحسب كما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابته الى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاساه قريش واذى الجاهليه ومصابرته الشدائد الصعبه معهم الى ان اظهره الله عليهم وحكمه فيهم وهم لا يشكون في استقصار شفاه. يوم فتح مكه اي حد في مكه عارف ان في مصيبه هتنزل عليه. ليه؟ قالوا خلاص محمد جاي موعدنا خلاص. وعبادتي خضرائهم فما زاد على ان عفى عنهم وصفح، قال ما تقولون اني منكم فاعل او فاعل منكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فقال اقول كما قال اخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. قال انس هبط 80 رجلا من التنعيم وقت صلاه الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ مثلا فاعتقهم رسول الله فانزل الله عليه وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديهم عنهم لبطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان وسيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عبده وأصحابه ومثل بهم فعفى عنه ولا طفر في القول. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يكن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلم وأوصل وأكرم. صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا صلى الله عليه وسلم. هو دخل يفتح مكة، حملت الريح إلى أذنيه عليه الصلاة والسلام كلمات بعض الصحابة المتحمسين يعني، قال: اليوم يوم الملحمة. فقال النبي: لا، اليوم يوم المرحمة. وعزل وثبت له ابنه عشان ما ينضفش قوي يعني، ويعلم أن حتى يقولها كلمة كده مسخر نفسه يعني، فعزله عليه الصلاة والسلام. قال: نعم، اليوم يوم المرحمة صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الأحبة، فما أحوجنا إلى أن نقف مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكن عارا على هذا الدين، لا يمكن الإسلام بها. الألفاظ الموجودة في الشوارع، المخالفات الموجودة في البيوت، العلاقات الثنائية المشبوهة في الجامعات والمدارس، إغضاب الله تبارك وتعالى بكل ألوان المعاصي والفسوق، كل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على انهيار الأخلاق، وإنما يدل على ضياع الأخلاق. إن صاحب الأخلاق الحسنة في صحبة النبي محمد وآله، فهو القائل: إن من أحببكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أقربكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة الثرثرون المتشدقون المتفيقون. وإذا من يظن أن كمال الإيمان في غير الأخلاق، يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اللي عاوز الإيمان بتاعه يكمل يبقى فوق خالص، يبقى صاحب أخلاق حسنة. إن صاحب الخلق الحسن لا يعرف السب، لا يعرف الشك، لا يعرف الكذب، لا يعرف الخداع، لا يعرف التطرف. فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجود والدرر والشجاعة والنزلة والحياء والإرضاء وحسن العشرة فهذا حديثنا في المرة القادمة إن أحيانا الله رب العالمين. للحديث سورة بعد صلاة العشاء مع كتاب علوم الهمة على خير من القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.